إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاه، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله هي المنجية، هي المنجية وهي المحققة للسعادة الأبدية السرمدية في الدين والدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن من العقود التجارية التي يحتاجها الناس كثيرا ولا يكاد يستغني عنها أحد عقد الإجارة، وعقد الإجارة هو بيع منفعة سواء إلى مدة معلومة كالإجارة في سكن وسيارة أو على عمل ومهنة، أو إجارة إلى أداء عمل معين كما يتعلق ذلك بالبناء، ويتعلق أيضا ذلك بالصيانة وغير ذلك. وعقود التجارة يا عباد الله تخالف عقود البيع، لأن البيع بيع لمنفعة العين، وأما الإجارة فإنها عقد يتعلق بالمنفعة لا بالعين، مدة معلومة أو لقضاء شيء محدود معلوم. أما البيع فإنه تمليك للعين بنفسها، وإن لم يحصل لها تمليك للمنفعة. وهذا موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، فأورده الله الأمان في أرض مدين، فكان من شأنه ما تعلمون مما قصه الله علينا في سورة القصص، حتى جاءت المرأة فقالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ووقع الاستئجار بين شيخ مدين وبين موسى عليهما السلام على أن يأجره 8 حجج، أي 8 سنوات، مقابل تزويجه لهذه البنت الحية الكريمة. ثم قال له شيخ مدين: فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. فأتمها موسى عليه السلام 10 سنين يخدمه مقابل هذا النكاح والمهر المستحق المتعلق عليه. وهذا يدل على أن الإجارة تقع على عين وتقع على المنافع، فمن الإجارة المنافع، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم المتعلمين الكتبة من أسارى بدر أن يعلم كل واحد منهم 10 من أبناء الصحابة ويكون في هذا فكاكه. وقد استأجر صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، لما خرجا مهاجرين من مكة إلى المدينة استأجرا دليلا خريتا هو عبد الله ابن أريق الليثي، وهذا عقد إجارة بين مسلمين رسول الله وأبي بكر، وبين هذا المشرك الكافر الدليل الخريت عبد الله ابن أريق الليثي. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، عباد الله، إن من عقود التجارة التي عمت وطمت في هذا الزمان وكثر السؤال عنها جداً عقد التأجير المنتهي بالتمليك، وهو من النوازل في هذه العقود ومن هذه العقود المستحدثة، وقد انتدبت له هيئة كبار العلماء في بلادكم المملكة العربية السعودية، فدرست هذا العقد ودرست ما يتعلق به من شروطه ومن آثاره، فخرجت بقرار بتحريم هذا العقد تحريماً أغلبياً، لأنه عقد انطوى على عقد بيع وعقد تجارة، انطوى على عقد بيع وعقد إجارة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد، كما أنه انطوى على عقد بيع وشرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما انطوى على الغرر والجهالة. ولهذا أكثر المشاكل الدارجة الآن الناتجة من هذا العقد هي مشاكل تتعلق بالغبن والغرر والجهالة، وهذا ما أنت منه المحاكم الشرعية في هذا العقد على جهة الخصوص. ثم اعلموا عباد الله أن هذا البرد الذي هب على الناس يوجب علينا العبرة والعظة، ومن ذلك أن يتفقد الإنسان نفسه وأهله، وأن يلاحظ المساكين والمحاويج فيتفقدهم في حوائجهم طعاماً وشراباً وملبساً، فإنه بهذا يقي نفسه وماله وأهله عذاب الله عز وجل. وقد اشتكت النار إلى الله سبحانه وتعالى ما تجده من شدة بردها وما تجده من شدة حرها، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم، ونفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، قال صلى الله عليه وسلم: فأبردوا فيه بالصلاة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ولا